بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة معنا الخطرة رقم 187 من خواطر ابن الجوزي، وهي خطرة يعني فيها روح طلب العلم ومفيدة للطلب على وجه الخصوص. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعمل والتكرار له، وخصوصا تكرار ما ليس لها في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادته وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به مرة أو مرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها، ولكن دون صعوبة الفقه، دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء، كذا من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة، إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عند الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. الحقيقة هو بيتكلم هنا عن نقطة مهمة جدا في قضية طلب العلم، وهي مسألة الحفظ، حفظ النص يعني. ويعني القاطرة محتاجة شوية بس بيان لبعض الألفاظ، لكن هي بتدور عن هذه الفكرة. فهو في الأول بيقول: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعمل والتكرار له. يعني هو بيقول إنه الحفظ حاجة صعبة، والحقيقة حتة إن الحفظ حاجة صعبة دي كبداية، ده يدل على نوع شخصية ابن الجوزي، لأنه ده فيها فروق شخصية بين الناس للأمانة. يعني في ناس صعب عليهم الحفظ جدا، وعلشان يحفظ بيتعب قوي وبيستغرق جهد وبيقعد يعيد ويعيد ويعيد ويتعب، وفي ناس الحفظ عليهم يسير جدا لدرجة انه مثلا ممكن يقرأ الحاجة مرتين ثلاثة تلزق في دماغه. وفي جزء من ده ينبني على التركيب الطبيعي او يعني الخلقي اللي ربنا خلق عليه الانسان. يعني انا مش عايز اقول انه مش سهولة الحفظ معناها ان انت تقي ومؤمن وصالح، وصعوبة الحفظ معناها انك فاسق وفاجر وفاسق، لا خالص. هو صحيح الإنسان ممكن يلوم نفسه على التقصير في الحفظ للأمور الشرعية، ويتهم نفسه أنه الذنوب ممكن تبقى معرقلة، بس دي سكة تانية، يعني نقرة تانية نبقى نقولها في الآخر. لكن الطرح الأساسي هنا أنه هو قضية الملكات، لأنه في ناس ملكتها أساسها في الحفظ، ولذلك أكثر أدائهم عبارة عن أداء لما تحملوه نصا، فيحفظ الحاجة يسمعها زي ما تعلمها نصا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم بالأرض القيعان اللي حفظت الماء ثم أدته كما تلقته. النوع الثاني اللي هو يعني ممكن يبقى عنده القدرة على الحفظ والاستنباط موجودة. في نوع ثالث بقى اللي هو يبقى عنده إحدى القدرتين، يعني في ناس عندها القدرة على الحفظ والاستنباط، في ناس ما عندهاش القدرة على الحفظ ولا الاستنباط، في ناس عندها قدرة دون الأخرى، يعني عنده الحفظ كويس أو عنده الاستنباط كويس. هي في الآخر في جزء ملكات. يعني إيه ملكات؟ يعني عطاء رباني، عطاء إلهي. يعني إحنا هنا ابن الجوزي بيقول قد إيه الحفظ صعب، وقد إيه شاق، وقد إيه الإنسان بيتعب، وتحس كأنه بيتكلم بلساننا إحنا مثلا، الناس اللي صعب عليها الحفظ. ممكن تسمعي تاني في مواطن تانية عن بعض المحدثين، عن الشافعي، عن البخاري، عن غيرهم، كيف كانوا يحفظون أسرع من البرق، يعني لدرجة أنه بعضهم يقولون كان يضع يده على الصفحة اليسرى حتى لا تلتبس مع اليمنى، من كتر ما هو يعني تقريبا بينكش الصفحة في ذهنه بسرعة شديدة جدا. فهل دي معناها أنه هنا وحش أو هنا حلو؟ لا، زي ما بقول هي ملكات، وفي الحتة دي بيبقى فيه مسؤولية كبيرة جدا للأسر وللآباء وللأمهات وللمجتمع. يعني في المناطق اللي فيها تعليم محترم المفروض يبقى فيه اكتشاف مهارات الابن أو اكتشاف مهارات الطالب لتوجيه الطالب للآلة اللي هو متميز فيها. يعني مثلا مش من الحكمة ان انا اجيب واحد ضعيف في الحفظ وادخله في تعليم كله ينبني على الحفظ وفقط، مش عارف كل ما يحفظ انت حمار، انت بتفهمش، انت غبي، انت متخلف، ما مش عارف يحفظ، هو مش عارف يحفظ. وممكن يكون اخوه مثلا عنده ملكة الحفظ فاخوك اشطر منك، اخوك بيحفظ انت، وهكذا. وممكن يكون نفس الشخص ده يكون متفوق في حاجة تانية، حاجة تانية مختلفة تماما. وسبحان ربي العظيم بأكد تاني انها ملكات. يعني انت ممكن تكوني نفس الأسرة، انت كأم عندك ابن جيد جدا في الحفظ، ابن تاني ضعيف جدا في الحفظ. مش مهم ابدا اقيس ملك ده على ملك ده، واقول له انت حمار اخوك اشطر منك اهو بيحفظ، واقول للتاني انت مش عارف تحفظ ليه بقى، لانه ممكن يكون توزيع هي اسمها ومقسمها ربنا، زي ما في واحد ابيضاني وواحد اسمراني، واحد طويل وواحد قصير، واحد تخين وواحد رفيع، برضو في واحد بيحفظ بسرعه وواحد ما بيحفظش بسرعه. دي كبدايه كده في الاول لازم نبقى عارفين انه ملكه الحفظ من ضمن الملكات اللي بتختلف في عطاء الله عز وجل للناس، يعني في عطاء الله عز وجل منها للناس بصورة متنوعة. ممكن ناس يفتح لهم في عطاء الحفظ، ممكن ناس يبقى أقل منهم في الحفظ. علشان كده ما ينفعش نقيم الإنسان فقط من خلال ملكة واحدة، دي تهمني قوي. يعني يمكن دي أكتر حاجة تهمني في الخاطرة اللي هي المسألة التربوية، لأنه طبعا أنا المخاطب بالنسبة لي هو البنات أو السيدات أو النساء عموما، يعني اللي هي ما كانتش أم النهاردة هتبقى أم بكرة، ما كانتش بكرة هتبقى بعد 10 سنين، المهم أنها ستباشر هذه المهمة. ممكن ما تبقاش أم بس تبقى معلمة أو مدرسة أو محفظة، فتبتدي تتسلط على الناس بهذه العقلية، عقلية اللي ما بيحفظ حمار، انت ما بتعرفش تحفظ يبقى انت مش شاطر، يبقى انت مش مجتهد. لا، لازم اقيم اللي قدامي واشوف طاقاته وقدراته وابتدي افعل طاقاته وافعل قدراته، وليس شرطا ابدا انه لازم نبقى متشابهين نسخة من بعضينا، وبالتالي مجال تميزنا او تفوقنا نفس المجال. للأمانة أعلى الناس لو جينا نقسمهم من حيث الأفضلية، أعلى الناس هم الذين فتح الله لهم في الأمرين جميعا، فهو يحفظ ويعي ويستنبط ويفهم. بعد كده في نوعين بقى، يعني ينقسموا إلى نوعين، قسم يجيد الحفظ لكنه لا يجيد الاستنباط يعني التأمل أو استخراج المعاني، وفي نوع آخر ممكن يجيد الاستنباط والتأمل وفهم المعاني لكن لا يجيد الحفظ. والحقيقة النوعين التانيين دولا يحتاجوا إلى أن يكمل بعضهم بعضا حتى يتشبهوا بالنوع الأول، لأنه لا يستطيع الإنسان الفاهم أن ينفرد بفهمه دون النظر إلى المحفوظات العلمية. أي علم محتاج أسس علمية محفوظة، يعني شوفي حتى لو أنت هيدرس هندسة اللي هي أم الفهم، في عندك قواعد هندسية وقواعد في الرياضة، قواعد مسلمات دي لازم تبقى محفوظة، ما ينفعش جدول الضرب لازم يبقى محفوظ، ما ينفعش تقول أنا مش بعرف أحفظ فمش هعرف، مش هعرف أحفظ نظرية فيثاغورس، أو مش هعرف أحفظ مش عارفة جدول الضرب، أو لا، لازم بتحفظ، في جزء من الحفظ لازم يبقى موجود. على الجانب الآخر برضو في جزء من الفهم لازم يبقى موجود، ما ينفعش تبقى مش فاهم حاجة خالص ومجرد بغبغان بترجع الكلام. طبعا اذا غلب احد الملكتين يبقى الانسان محتاج يكمل النقص اللي عنده في الملكه اللي ناقصاه بما يتممه. يعني لو انا بفهم كويس بس ملكه الحفظ عندي اقل شويه، يبقى محتاج حد يفكرني بالنصوص المحفوظه. لو انا بفهم بحفظ كويس بس ملكه الاستنباط عندي مش قد كده، يبقى محتاجه اقول للحد على النصوص اللي انا حافظها ضم عشان يستنبط هو منها وينفعنا. التكامليه يعني، التكاملي. او عشان نوع طبعا انه لا بيحفظ ولا بيفهم ده، وطبعا ده يعني اقرب بالبهائم، لان سبحان ربي العظيم ربنا اعطى الانسان العقل والحكمه وفتح له، بس كل بحسبه وكل بقدره، والله عز وجل يعني يمتحن العباد بهذه الاعطيات مختلف الاعطيه. فهو بيقول هنا، هو بيتكلم هنا على النوع اللي هو منه، القسم اللي هو منه، القسم اللي هو منه ده. والحقيقة أنا من هذا القسم، أنا أعرف ناس تانية من القسم التاني تماما. يعني أنا شخصيتي من القسم اللي هو بيقول عليه ده، اللي هو صعب عليه الحفظ، والحفظ بياخد وقت طويل جدا، الاستنباط ومثلا التجميعات والتلخيصات والمش عارف ايه ممكن تعملها، انما عشان تكرر نفس الكلام تاني هو يستغرق منك وقت طويل جدا. انا اعرف ناس مثلا ومن طلبة العلم يعني، واشوفتهم في زمان ويمكن مشاهير يعني، مش عايز اقول اسماء يعني، بس ممكن يحفظ الخطبة من بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما يخلصها تماما باللفظ بالكلم. ولذلك بعضهم مثلا كان يعيد الخطبة تلاقيها كأنه بيسمعها كوبي بالظبط بالظبط. هو ملكة الحفظ عنده قوية جدا جدا، ولذلك عنده القدرة انه يسمع خطبة من اولها لاخرها، بس ما يستطيع ان يرتجل كلمة مدة 3 دقايق حتى. يرتجل؟ لا، ما يعرفش يرتجل. حفظني وانا سمعها زي ما حفظتها. في غيره ما اقدرش احفظ الا العناصر او الامهات المسائل او ادلتها، انما اكتر من كده ما اعرفش. انا ممكن ارتجل انما تقول لي احفظ ما اعرفش. فانا عايز اقول الفكره في انه اكتشف نفسك لتستعمل نفسك في طريق الخير، دي مهمه جدا جدا. البدايه ان انا احدد انا انه نوع عشان اكتشف نفسي واستعمل نفسي. وما فيش داعي الامهات او المربيات او الكبار او المعلمات. يعني انا شفت مثلا ناس حصل بينهم وبين حفظ القرآن عداوة شديدة جدا جدا، منشأها الحضانة اللي دخلوا فيها. المعلمة متخلفة بصراحة، احفظي البنت مش عارفة تحفظ، ناس تضربها وتمدها. يا ستي هي حفظها ضعيف، والام مثلا تروح لها تقول لها طب انا عارفة بنتي حفظها ضعيف اصبري عليها، تقول لها لا انا مش هعمل لبنتك مجموعة لوحدها، هي تحفظ زي ما كلها بيحفظ، هي حمارة يعني ولا ايه؟ تتعلي عليها في المهانة والمساءة والإساءة وما شابه. فيحصل ايه؟ يحصل ضرر نفسي وصدع في التعامل مع النص المحفوظ. طب حضرتك ليه؟ هذا جهل منك، ودي اكبر اشكاليه بنقابلها في اللي بيحفظوا القران بالذات. لانه مشكله حفظ القران انه حفظ القران لا يحتمل سنتي معنى، حرف معنى. يعني ما ينفعش تقول كلمه واحده في القران بالمعنى خالص، القران نص بيتسمع زي ما هو. فلازم يبقى تحققه في قضية الحفظ عالي جدا جدا جدا عشان يبقى أدائك للقرآن صح، لازم يبقى تماما زي ما حفظته. طيب لو الملكة ضعيفة تلاقي الإنسان بيتعب جدا على بال ما يسمع فلما تيجي انت بقى مع هذا التعب ومع هذا الجهد وتبتدي انت تهزقه وتشتمه، طب هو هيعمل ايه؟ هو ربنا خلقه الآلة بتاعته ضعيف. يبقى الحل نقلل الكمية، نزود المراجعة، نصبر عليه، نديله فرصة أكتر من غيره في الإعادة والتكرار. يعني المهم ان احنا نراعي آلة كل انسان. الحتة دي مهمة، لانه زي ما قلت مع مثلا بالذات في ثقافة الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن والكلام من ده، بيبقى دايما التقييم هو بتحفظي كويس ولا لا، ده يساوي انت شاطرة، انت مجتهدة، انت تقية، انت دينة، انت من اهل الجنة ولا لا. ما بتحفظيش كويس كل الضد بقى، لا انت شاطره ولا انت مجتهده ولا انت تقيه ولا انت مؤمنه، واصلا من معاصيكي واصلا من ذنوبك، واصل شوف انت بتعملي ايه، وحاجات كده غريبه جدا ولسته اتهامات طويله جدا جدا، لاني مش عارفه احفظ القران. طب ليه؟ مش ممكن يكون انا الملكه عندي ضعيفه؟ مش ممكن يكون تصبري عليا شويه؟ مش ممكن يكون ظروفي في الحفظ مختلفه؟ يعني مثلا في ناس كنا في الكتاتيب واحنا صغيرين، في ناس تلاقيها قاعده في وسط الهيصه وبتحفظ وبتسمع، وجنبك وابور طحن عيال كلهم عمالين يسمعوا، وده بيقول هنا وده بيقول هنا وده بيقول هنا وده بيقول هنا، وهو مع نفسه يحفظ ويسمع، دي ملكة. في واحد تاني لو عطست جنبه يتشتت، لو حد قال كلمة تانية تلاقيه لقط الكلمة التانية عن الكلمة اللي هو بيقراها، بيتشتت، ما يعرفش يحفظ أبدا في هذا الجو المزدحم والجو المليان والجو. يبقى لازم في الأول نحط النقط على الحروف، أن الحفظ ملكة من الملكات، وأنا لازم أقيم الإنسان اللي قدامي بحيادية وبأمانة قبل ما أحوله إلى متهم أو عاصي أو فاسق في قضية الحفظ. طيب في الآخر، في الآخر لازم يبقى فيه مساحة كبيرة للحفظ في زمن التلقي، اللي هو زمن النقش على الحجر، اللي هو زمن اللا استيعاب وفقط الحفظ للتكرار. يعني ممكن نقول تحت 6-7 سنين، ممكن نوصلها شوية لحد 8 لو هو شوية قلته في الفهم ضعيفة، إنما بعد كده يصعب أنه يحفظ من غير فهم، بيبقى عايز يفهم. إنما تحت السن ده تلاقيه بيكر أوتوماتيك، هم مش فاهم اي حاجه بس بيكر. كل ما استطعت ان انت تحفظه لو الملكه عنده موجوده، وباكد تاني هو لو موجود تستغلها في الفتره اللي هو لسه بيتلقى ليحفظ بس، كل ما هينتفع كتير قدام. دام الملكه موجوده والرغبه موجوده استغلها بقى. ليه؟ لانه هيكون عنده مخزون كويس جدا جدا. وبين قوسين بقول واحترز من انه ما تبقاش الملكه موجوده، علشان ما يطلعش من علاقته بالنصوص بالكره والعداوه فقط. لانه في واحد ما عندوش الملكه 4 سنين و5 سنين بس ما عندوش الملكه، فاقوم انا احفظ مش عارف يحفظ، احفظ مش عارف يحفظ، اضرب اعلق الفلكه. اللي انا كنت مره حد من عيالي ما بنساش الموقف ده، فلقيته بيقول لي انا مش عايز احفظ. ليه يا بنتي ولا يا ابني مش عايز تحفظ؟ انا ما بحبش الشيخ ده ومش عايز اروح عنده، مش عايز اروح عنده. لقيت الشيخ ماسك لهم، هو الشيخ بقى ايه الله يهدينا ويهديه، اللي هو البتاع اللي بيتحط فيه سلوك الكهرباء في الصبة، يعني زي خرطوم احمر كده مشهور، يعني احمر كده ومجوف من جوه وعامل زي الباغل جامده جدا كانه خشب، وبيضرب العيال بيه. انت بتضرب العيال ليه يا جدع؟ انت هو ده حفظ القرآن؟ وطبعا دي كانت شكلة دائما بيني وبين الناس، يا جماعة حفظ القرآن مش واجب، المفروض ما رتبش عليه عقوبة شديدة. نشجع نعاقب ليه؟ حاجة ربنا ما أوجبهاش أنا أعاقبه عليها ليه؟ حاجة غريبة جدا. فلا هو المعيال ما ضربش مش هيحفظ، لا طب ليه ما نجرب يحفظ من غير ما يتضرب؟ يكافأ، وإن لم ينتج نحرمه من المكافأة، إنما نعاقبه على حاجة الشرع لم يعاقب عليها؟ لا، مش كل الصحابة كانوا حافظوا للقرآن أصلا، لأن هي ملكات وقدرات. وأنا يمكن أنا عمري ما قلت قصتي بس أنا شخصيا وأنا صغيرة، أنا طبعا ملكة الحفظ عندي يعني شوية متوسط، مش هقول ضعيفة قوي الحمد لله رب العالمين، بس يعني متوسط. فكنت بحفظ عند شيخ وما بنساش هذا الموقف، وانا كائن بيخاف جدا من الضرب او الاهانه، فانا بحفظ عشان احترم نفسي عشان ما حدش يهزقني، واحفظ احفظ واتعب ومش عارفه ايه. وبعدين وانا في ابتدائي ما بنساش اليوم ده ابدا، فانا الشيخ قال لي تعالي عشان تسمعي. والشيخ الله يهديه كان عنده مشكله في عينه، كان عنده حول في عينه، وبعدين انا لشيء ما ادري ايش السبب، بس هو قعدني عشان اسمع، فانا كل تركيزي في عينه، انه عين اللي بيبص بيها علي ومركزه جدا، ومش مركزه انا بسمع ايه، هي هي هي هي دي ولا دي. فطبعا يرديني وانا تايهه مش مركزه قوي، فراح شايل ايده ومديني قلم، بجد هذا حصل، اداني قلم على وشي، ألم جامد جدا. فما كان مني إلا أني سبت المسجد وسبت المصحف وسبت الجزمة بتاعتي وخدت من المسجد لبيتنا جارية حافية، ولا يمكن أدخل تاني، ومهما يحاولوا فيا لا يمكن أدخل تاني. ليه يعني؟ ليه هني وليه يضربني على إيه يعني؟ أنا ما عملتش حاجة تستحق هذا. فأنت بتعمل صادع، يعني صدع، بينما غيره من اللي حفظونا مثلا بعض المشايخ التانيين واحنا صغيرين كانوا يحفظونا، كانوا يوزعوا مثلا كان حاجة اسمه سكر نبات، اللي هو مكعبات كده صغيرة سكر، مجرد ما يديكي حتة سكرة انت بتبقي سعيدة جدا وحاسة ان انت انجزتي، وتحس ان انت نشيطة جدا ونفسك تروحي تاني ونفسك تسمعي ويتقلك شاطرة وممتازة. يعني الانسان ممكن بالتشجيع وبالتحبيب يعمل حاجات حلوة جدا جدا جدا ما يعرفش يعملها بالاهانه والضرب. وانت عارفه الضرب والاهانه ده بتخرج على باب الحلقه بتنزل حفظته تاني، انك انت ما عندكش انتماء، ما عندكش محبه، ما عندكش ما اعرفش. يعني انا بصراحه يعني عندي عداوه شديده للعنف في التعليم، يعني ما بحبهاش. تقولي لي في عيال يستاهلوا، ما اعرفش، يمكن في وارد وارد، بس ربنا يهديهم ويصلحهم، ونحاول نبذل جهدنا في التربيه الرحيمه قبل ما نبتدي التربيه العنيفه، وقبل ما نبتدي الغلظه، علشان ما نعملش مشاكل نفسيه. يعني فالشاهد انه اللي بنأكد عليه في الاول انه هي ملكه، وفي ناس عندهم الملكه دي 100 100، وفي ناس عندهم 60، وفي ناس عندهم 75، وفي ناس ربنا يعافينا 20% و30%، وهو كده ربنا خلقه كده. يعني هنعمل ايه؟ فالمسألة الاولى هي اكتشاف الذات، ان انا اكتشف نفسي. بعد ما اكتشف نفسي احتاج اكتشف كمان اللي انا بتعامل معاه. يعني الام لازم تكتشف عيالها، كل عيل مش زي التاني، في عيل جيد في الحفظ، في عيل ضعيف في الحفظ، في عيل نشيط، في عيل كسلان، وهكذا. فمن ضمن منظومة الاكتشاف ان انا اكتشف العيل اللي بيحفظ كويس، بحيث ان انا قدر المستطاع استغل الآلة دي اخليه يحفظ يستفيد قدر المستطاع. يعني يمكن كان في شيخ من المشايخ بدون ذكر اسماء يعني، بس كانت قصته مشهوره، بيقول انا دخلت على ابني لقيته بيسمع القصص والكرتون بالحرف الواحد، فانا تفاجأت، فقلت له طب تعالى بقى ونبتدي نحفظ مع بعضينا. وما شاء الله اللهم بارك، كان ابنه يعني من حاجه 20 سنه كده، كانت فلتة يعني، كان حفظ القران وحفظ البخاري وحفظ مسلم، وبدا يحفظ في كتب السنن ويحفظ متون حديثيه ومتون في النحو. الملكه عنده كانت قويه، والاب التفت وعرف يعني ينتفع بهذه الملكه. ربنا يغفر لنا كل تقصير وزلل، ونحاول نتدارك. يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني احيانا الواحده مثلا تقول طب ما انا ما خدتش بالي كده، والعيال صغيرين ودلوقتي كبروا. كبروا مش معناها انهم ماتوا يعني، لا، معناها ان احنا نقدر نكتشف ونصحح، نصحح غلطاتنا، ونكتشف مواطن التميز، ونبتدي نحاول يعني قدر المستطاع نشتغل عليها، وربنا يصلح ذريتنا جميعا يا رب العالمين. لكن هو الاول البدايه انه انت مع نفسك على الاقل تقيم نفسك وتكتشف نفسك. الاكتشاف ده هيخليني اقول ان انا حاجه من اتنين، يا انسان صعب عليه الحفظ وهبقى داخله زي ابن الجوزي ما قال كده في قصه صعب عليه الحفظ، يا انسان سهل عليه الحفظ وهيبقى مش ده اللي مذكور معانا هنا عند ابن الجوزي. لكن في كلا الحالتين ابن الجوزي بيخاطب الانسان باهميه الحفظ. لكن يعني التقسيمه اللي انا قلتها في الاول دي علشان مع شعورك بالاهميه، لو انت حفظك ضعيف هتلاقيك بتحاول وبتعافر، صحيح المنتج بتاعك اقل من اللي حفظه قوي وسريع، لكن في الاخر انتوا الاثنين هتحاولوا، وهلازم هيبقى فيه جزء من المدارسه وجزء من التعلم مبني على ملكه الحفظ، ملكه الحفظ. فهو بيقول ابن الجوزي بيقول اصعب حاجه على النفس الحفظ، لانه الحفظ بالذات للشخصية اللي زي ابن الجوزي، وانا بأكد تاني هو، لان الحفظ عبارة عن تكرار، والتكرار يعني حاجة كده بتبقى فيها ملل وفيها سأم وفيها رتابة، وخصوصا لو الانسان بيحفظ حاجة ايه ما فيش فيها تلذذ، ما فيش فيها انبساط، يعني الطبع ما بيستحسنهاش. ولذلك قال هنا زي مسائل الفقه مثلا، او المسائل العلمية او الادلة بذواتها، بخلاف مثلا لو حفظ حاجة مسجوعة أو موزونة ومقفاة، يعني حاجة فيها شعر، حاجة فيها سجع، تلاقي إيه الحاجة اللي فيها شعر بتتحفظ أسرع. ولذلك مثلا كانوا بيعملوا قصائد أو أراجيز أو أشعار للمتون العلمية علشان تسهل على الطلبة، يعمل مثلا يعمل أرجوزة في العقيدة مثلا، قصيدة كده شعرية، يقوم العيل يحفظها تك تك تك، بيسمعها كأنه بيسمع أغنية كده، يقوم تلاقيه عارف في التجويد، في النحو، في مسائل الفقه، يعملوا أراجيز كده. ليه؟ لأنه النفس بتحفظ الحاجات المسجوعة أو اللي فيها رنة أو فيها وزن أسرع من انها تحفظ الكلام في حد ذاته. يعني لو جبتي مثلا قصيدة وشرح القصيدة، تلاقيك حفظت القصيدة بسرعة، ربع ساعة حفظت القصيدة. عشان تحفظي شرحها بالظبط تلاقيك أولا مش عارفة تحفظيه بالظبط 90% بتقوليه بالمعنى، كمان لو حبيتي تحفظيه بالظبط ممكن تاخدي ساعتين ثلاثة عشان تسمعيه زي ما هو. ده لو إيه، لو هتسمعيه زي ما هو. ليه؟ لأنه الكلام اللي مش سجع، ما فيش فيه وزن، ما فيش فيه قافية، بيبقى أصعب شوية عن الكلام اللي زي الأغاني والأناشيد كده مسجوع وموزون، فتلاقيه صعب، سهل جدا قوي، مش جدا بس اسهل، اسهل في الحفظ واسرع للنفس ان هي تحفظه. فهو عشان كده بيقول الشعر والسجع في العاده النفس تتلذذ بيه وهي عماله تغنيه وتقوله كانه نشيد كده او كانه يعني اغنيه بيغني بيها، فتلاقيه متلذذ بيه وبيحاول يحفظه. فإذا زاد التكرار صعب عليها، يعني بيقولي الحاجة اللي كل ما تحس إن هي مش نافعة تتحفظ إلا لما تكررها 10 مرات 20 مرة 30 مرة تلاقيها بقى إيه تقلت عليك. ليه؟ علشان كثرة التكرار. لكن حفظ الأراجيز وحفظ الأشعار أسهل من حفظ مسائل الفقه وحفظ المسائل اللي هي زي ما قلت إيه، يعني مسائل في حد ذاتها مش مصاغة في صورة أشعار أو في صورة أراجيز، فتلاقيها في حد ذاتها فيها، يعني عشان تحفظي مثلا تقسيمة أنواع الأحاديث، لو أنت بتحفظي في المصطلح مثلا وعمالة تقولي والمردود والمقبول وأنواع المردود وأنواع المقبول وتحفظي كده تلاقيكي وتعريف كذا وتعريف كذا وتعريف كذا، تلاقيكي مثلا اتقلت شويه، بخلاف مثلا لو تحفظيها كانشوده او كاغنيه اللي هي ارجوزه شعريه مثلا مصاغه في صوره ابيات شعريه، تلاقي الانسان ايه بيحفظها بسهوله وبيسر. النحو، احكام التجويد، الاصول، كتير من العلوم لما بتصاغ بالاراجيز بتبقى اسهل يعني. ولذلك يقول ابن الجوزي بقى فترى النفس تخلص الى الاشياء اللي ما فيش فيها حفظ كتير، يعني في العاده الانسان اللي هو الحفظ على قلبه صعب بيحب الحاجات اللي ما فيش فيها حفظ كتير، يعني مثلا يحب يقرا احاديث مختلفه، يقرا اشعار مختلفه، يقرا تصانيف مختلفه اللي هي كل يوم حاجه جديده حاجه جديده حاجه جديده، لانه مش عايز يحفظ. فالحفظ يساوي تكرار ثم تكرار ثم تكرار، هو مش عايز كده. ممكن يحب انه ينقل الحاجات، يكتب الحاجات، او حتى يألف هو من نفسه زي ما هو بيقول هنا يصنف، لكن المهم انه ما يقعدش يكرر. فهو بيقول ده هو في المعنى الاشياء اللي هي متجدده دي كالماء الجاري، يعني كانك قاعد والميه بتجري قدامك فبيتجدد عليك الانبساط والسعاده والسرور، بخلاف الحاجه اللي هي نفسها عمال تكررها تجد فيها صعوبه. يبقى يقول فتراها أي نفسه تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري لأنه جزء بعد جزء. كذلك من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، بيقول برضو اللي بينقل كتاب، يعني هو كانوا زمان ما فيش طباعة بقى ولا كلام، من اللي عايز الكتاب يروح واخد الكتاب من صديقه ولا من صاحبه ولا من شيخه ويقعد عليه ينقله ويكتبه عنده، بس النقل والكتابة دي حاجة سهلة ومش مملة لأنه كل سطر غير التاني والدنيا ماشية ورا بعضها لطيفة، فكان يتلذذ بمثل هذا. أو يصنف، يعني يصنف بقى كمان بيألف من دماغه وبيحط من عنده، الدنيا برضو ما فيش فيها لا تكرار ولا إعادة ولا يعني مثل هذا الملل أو السأم اللي يطرأ من كثرة التكرار. فهو بيقول فإنه كذا من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة. كل ما الحاجة تبقى جديدة وتتجدد عليه تلاقيه مبسوط ومتلذذ بالحاجات الجديدة، وهرب بقى من أنه يتعب من أنه يعيد ويكرر وما شابه ذلك. إلا أنه، وهي دي المهمة، إن هو بيحذر بالذات النوع اللي بيتعب من الحفظ، يعني النوع اللي بيستسهل الحفظ ده خلاص هو يعني هو بالفعل غاوي حفظ وسهل على قلبه إنه يحفظ، إنما المشكلة في النوع التاني اللي هو صعب على قلبه إنه يحفظ وبالتالي بيهرب من الحفظ بذكاوة كده ويقولك أنا هنقلها، طب أكتبها 5 مرات، طب أشيلها، طب أحطها، طب يعني أقراها 20 مرة. المهم إنه مش عايز يسمع، مش عايز يوصل لمرحلة إن أنا أقول له اقفل الكتاب وسمع، هو مش عايز يسمع، فبيهرب منها بأي صورة من الصوت. فبيقول هو هنا النوع ده ابن الجوزي بيحذره، بيقول إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة خصوصا في الصبا والشباب، الصبي والشاب. ودي يمكن أكتر حتة فعلا مفيدة، وهو بيقول أنه في فترة الصبا مش وفي فترة بداية الشباب مش دي الفترة اللي يبقى جل شغلك واهتمامك هو الاستنباط والفهم. ليه؟ لأن انت ما عندكش حاجة تستنبط منها ولا تفهم منها أصلا، وانت لسه حصلت علوم. يعني الاستنباط والفهم واستخراج المعاني دي مرحلة متأخرة بعد طول تحمل بالعلوم، تقوم تسلط العلوم بعضها على بعض وتطلع بمعاني مستنبط. إنما أنت لسه في بداية التحصيل، لسه مثلا في ابتدائي، في ابتدائي هتستنبط إيه وتفهم إيه؟ أنت في ابتدائي المهم إن أنت تحفظ أكبر قدر ممكن من المتون، ممكن نفهمك أبجديات العلوم، مسلمات العلوم، لكن أكبر قدر من العلوم بتحاول تحفظه. ولذلك تجدي معظم التعلم اللي بيبقى في سن أصغر بينبني أساسا على الحفظ. مهما قالوا لك ما فيش حفظ، لا، في حفظ، هتحفظ الحروف، هتحفظ الأرقام، هتحفظ الكلمات، هتحفظ كده، يعني في جزء كبير مبني على الحفظ. وكذلك في بداية الشباب، مع بداية الشباب برضو انت محتاج كمية مدخلات، لأنه المخرجات مش هتيجي إلا من المدخلات. علشان تطلع استنباط وفهم واستقراء للمسائل انت محتاج تدخل أرضية من العلوم مفروشة عندك كده في ذهنك تقوم تستنبط من خلالها. محتاج تدخل كميات من التفاسير، كميات من النصوص، كميات من الأدل، كميات من المعاني، قبل منها كميات من القرآن والسنة، علشان تطلع، علشان نطلع علوم شرعية مستنبطة ومفهومة. وده برضو في بقية العلوم التانية، في العلوم الدنيوية الأخرى برضو محتاج. أنا قلت في الرياضة، في العلوم، في أي حاجة لازم في مسلمات الأول بتتحط فرشة وبعدين تبتدي تطلع. ما ينفعش من غير ما تاخد الفرشة من المدخلات تطلع حاجة. هتطلع إيه وانت عندك حاجة تطلع منها؟ فأفضل ما يحصله الإنسان في زمان الصبا والشباب هو الاهتمام بالمحفوظات. بأكد تاني بين قوسين مع مراعاة القدرات، يعني أنا عايزة ابني يحفظ وعايزة بنتي تحفظ، فأراعي القدرات. في واحد شاطر جدا في الحفظ فله سرعته، وفي واحد تاني بطيء شوية في الحفظ أراعي سرعته، حتى لو توأم، حتى لو من نفس البيت وفي نفس السن وفي نفس الظروف، ماليش دعوة، وكل واحد منهم له قدرته الخاصة وله ملكاته الخاصة، فأنا هزبط النظام على ملكته هو، مش هظبطه هو على النظام. هو مش هيعرف يتظبط لانه دي آلة ملكة، يعني حاجة ربنا خلقه بيه، فانا بظبط السيستم بناء عليه، اظبط التعليم. ولذلك تجدي معظم التعليم بيبقى في مستوى الطالب المتوسط زي ما بيقولوا كده، في مسألتين ثلاثة للفائق والمتوسط يعدي. فالفكرة في كده. طب والخيب خالص يعيد السنة بقى عشان تستقر المسألة في ذهنه، هو ده اللي بيعملوه حتى في التعليم الدنيوي العادي. فالفكرة في انه في فترة الصبا والشباب انت محتاج كمية اكبر من المدخلات. كل ما المدخلات تكون مستقرة في ذهنك ومحفوظة، كل ما تقدر تستدعيها حتى وانت عجوز وانت كبير. يقول فانه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول. لذلك كانوا زمان يقولوا النقش على التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني واللي بيقول دي بيبقى قصده في الثبات. احيانا يقولوها العكس، يقول التعليم في الكبر كالنقش على الحجر، ويبقى قصدهم في الصعوبه. لكن هي في الثبات، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، متعلمه هو صغير المعلومه بتلزق في دماغك، ودي حقيقه. يعني مثلا احنا واحنا صغيرين في مثلا اجزاء معينه حفظتيها وانت لسه صغيره خالص من طبعه الشمرلي اللي هي كانت موجوده في مصر كلنا، وبعدين لما بدات تكبري شويه ونزل بقى طبعات المدينه والناس جابتها من مكه والكلام من ده، وانتقلتي لحفظك للطبعة الجديدة، تلاقيكي غصب عنك وانتي بتسمعي الطبعة القديمة في الأجزاء اللي انتي كنت حافظاها منها، هي الطبعة القديمة اللي لازقة في دماغك. ليه؟ علشان دي كانت تعليم في الصغر، فكانت نقش على الحجر. يعني مثلا أنا شخصيا مثلا عندي صورة الكهف كده، في هي رسمة معينة لصورة الكهف في دماغي اللي كنت بحفظها وانا صغنن، خلاص هي دي، معرفش غيرها، هي دي اللي في دماغي. ليه بقى؟ خلاص هي دي اللي حفظتها وانا صغيره، دخلت الدماغ وانت صغيره. وعلى هذا بقى موجود كلكم زي كده، عندكم حته اللي هي دخلت وانت صغيره خلاص لزقت على هذا. ولذلك برضو بالشيء يذكر، يعني ثبتي للعيل بتاع بالذات في حفظ القران، ثبتي للعيل النسخه اللي يحفظ منها القران. يعني انا يمكن دي تعبتني في عيالي، لانه في الفتره الاولانيه في التعليم الازهري بيسلموهم المصحف اللي هو طبعه مصر، وبعدين المصحف في طبعة مصر ده مش موجود اصلا في المكاتب ولا عاد مخدوم، يعني ما عادش مخدوم لا في الرسم ولا في التلوين ولا في الطبعات الحلوة الجميلة، ده حاجة بقى انتهى يعني انقرض. فعلشان احفظه على نسخة منقرضة، طب وهو لما يجي بعد كده مش هيعرف يسترجعها ويجي يراجع، يبقى عايز يجيب مصحف مخصوص بيدور عليه في معرض القاهرة مخصوص من الدور اللي في عبد الازهر وعبد الحسين، علشان حاجة اوبسوليت بقت ما عادتش بتتباع. طب ليه؟ ما انا فكنت اسحب منهم الكتاب بتاع المعهد واجيب لهم نسخة جديدة موافقة للطبعة بتاعت مثلا اللي هو الطبعة الاشهر اللي هي بتاعت مصحف في المجمع ملك فهد ده، لانه اشهر حاجة موجودة ومنتشرة، علشان يألفوا مواطن الايات، بداية الصفحات، مواطن الارباع، لانه الحفظ ده حاجة ما فيش فيها زكاوة، الحفظ ده يعني بنقش في دماغي، فالنقشة بتلزق في دماغي، بتلزق زي ما هي، مفيش فيه بقى لا ذكاوة ولا فقاقة، هي قدرتك انك تنقشها في دماغك زي ما هي، فانت بتساعد نفسك على النقش. ولذلك اللي بيحفظ ما ينفعش يقعد في حديقة او يبص على السماء او يبقى جنب منه حاجة شغالة، لان كده انت بتعمل ديستراكشن، انت كده بتشتت الملكة بتاعت انك تلزق المعلومة في دماغك، انت بتلزقها، لا انت لا بتفهم ولا بتستنبط ولا بتوصل للمعاني ولا للدلالات، لا انت عايز تنقلها كده كان اسمه ايه كربون، تنقلها بالكربون كده في دماغك، كوبي بيست زي ما بيقول. فبيقول انه استقرار المحفوظ في الذهن في فترة الصغر مهم جدا جدا جدا. وبعدين طيب الحاجات بقى اللي هي فيها انبساط ونسخ ورسم ومش عارف ايه، دي تبقى في اوقات التعب، في اوقات الزهق يبتدي يعمل حاجة زي دي، لكن في فترة الصبا واوائل الشباب اهم حاجة انه غالب الوقت ينصرف الى الحفظ. ويحذر من تفلتها الى النسخ عند الاعاده فيقرأ. بيقول انه نفسه هتبقى عماله تقول له ما كفايه كده حفظ، احنا زهقنا، ما كفايه كده، تعالى نعمل حاجه تانية، طب تعالى نفهم، طب تعالى نتامل، طب تعالى نقرا المعنى، زي ما بعض العيال يقول لك ايه انا عايز افهم الايه عشان احفظها. لا، في سن ما ينفعش تفهم الايه عشان تحفظها، في سن لازم تحفظ الايه الاول وبعدين تفهمها، ما ينفعش تقول احفظها عشان يمكن ده الكبار اللي يقولك انا عايز افهمها عشان احفظها، انما الصغير احفظ وبعدين هتفهم لما تكبر. ليه؟ لانه هيبقى فيه تشتيت، لو فهم هيبقى يشتت. فهو بيقول حاول ما تسيبش نفسك تتفلت منك وقت الحفظ، لان هي تشيل عبء الحفظ عن قلب نفسها، عن نفسي يعني، وبعدين تريح بانك تسيب الحفظ. وبعدين بيقول فانه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، بيقول زي ما العرب بتقول عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الناس اللي بتمشي من بدري قوي في الليل بيوصلوا في اول النهار، ما يمشوش بقى في عز الحر لان العرب كانت بترتحل على الناقه، فاللي بيمشي من بالليل قوي بيوصل والنهار لسه في اوله كده في الصباح، بخلاف اللي يمشي مع الفجريه او مع النهار ما يشقشق ممكن يفضل ماشي في عز الحر في السفر ويتعب من الحر. فكانت العرب بتستحسن ان هي تمشي من بالليل عشان توصل بدري تلافيا لمنطقه الحر، فطلع المثل ده، وعند الصباح يحمد القوم السرى، السرى اللي هو من الإسراء كده، السرى اللي هو انك تمشي بالليل، فلما تمشي بالليل تيجي الصبح بقى تلاقي الحمد لله وصلت وفرحان ومبسوط، يعني عايز يقول ان انت لما تتعب شوية هترتاح قدام، لما تتعب شوية في الحفظ هتنبسط قدام. ولذلك يقول وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة الى النظر والفتو، بيقول الإنسان اللي مش هيحفظ في شبابه وهو صغير لما يجي يكبر بقى ويحتاج ينظر في المسائل ويحتاج يستفتى في المسائل يلاقيه لا حافظ آية يحتج بيها ولا حافظ حديث يحتج بيه ولا عنده الإمكانية أنه يرجع للنصوص ولايس آخر لوس، مش عارف يتصرف خالص، فيبقى ساعتها هيندم أشد الندم ويعض أصابع الندم على أنه ضيع فترة الصبا وضيع فترة الشباب من غير ما يحفظ. وبعدين هو بيقول وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي، الكسعي ده واحد من الجاهليين، ده يعني هو ده مثل زي ما يقولك ايه مثلا كرم حاتم مش عارف كده، يعني الكسعي ده رجل قصته يعني ان هو عمل حاجة وندم عليها ندم شديد جدا، كان مش عارفة بيرعى في البادية، وبعدين عمل قوس وسهام وبدأ يصطاد بيها، فكل ما يجي يصطاد ما يلاقيش القوس جابت حاجة يشوف كده ان مفيش حاجة حصلت، عملت شعلة نار كده، السهم اللي رمى عمل شعلة نار وما جابش حاجة. فمرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اخر ما زهق راح اتعصب وراح كاسر القوس بتاعته. وبعدين لما نزل بقى وعشان يرتحل قدر مر على المناطق اللي كان فيها السهام بتاعته فلقاها كلها صيدة يعني، بس هو اللي ما خدش باله انها اصطادت، فنادم وقال يا ريتني ما كنت كسرت القوس بتاعتي، ده بتصطادوا كويسه اهي. فهو ده الكسعي اللي بيضرب به المثل في الندم، اللي هو كان بيستخدم ما كان عشان يجيب بيها الخير، بعد ما كسرها ها طلعت كانت بتجيب خير وهو ما كانش واخد باله ولا كان منتبه، اللي هو الندم الشديد يعني. فهو بيقول كده يجي وقت بقى ما عادش آلة، ودي حقيقة بقى ان كل ما الانسان يكبر الآلة بتاعته الأصلية هي اللي بتبقى بتضعف، يعني الانسان لما بيكبر نظره بيضعف ودانه بتضعف، طاقته بتضعف، برضو قدرته على الحفظ بتضعف، كل حاجة هتضعف. فساعتها بقى يتندم ويتحسر على الأوقات اللي ضيع فيها ذروة العمر في الحفظ. فكلما استطاع الإنسان أن يكسر من المحفوظات في زمان الصبا وفي زمان أول الشباب كل ما تبقى حاجة كويسة جدا. وبعدين يقول ابن الجوزي وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تحفظ. النكتة بالكاف والنقطة بالقاف، النقطة يعني النقطة اللي بنحطها بالقاف، النكتة أي اللفتة الجميلة، لفتة جميلة يعني، مش زي ما الناس بتقولها على أنها مزاح سمج، لا هي في اللغة العربية النكتة يعني اللفتة اللطيفة. فابن الجوزي بيقول في حاجة مهمة جدا لازم تنتبه إليها وانت بتحفظ، وهي أن الإنسان إذا حفظ فإنه ينسى. افتراض ان انت هتحفظ كل حاجة هتبقى صم، دي لا دي مش صح. لازم تحط في ذهنك ان انت لما تحفظ مسيرك هتنسى للأسف الشديد، ودي طبيعة الانسان، هو انسان لانه ينسى فطبيعته بينسى. ولذلك يقول وفي الحفظ نكتة ينبغي ان تلحظ، وهي ان الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه. يعني أنت لما تحفظ الحاجة وبعدين تبعد عنها فترة طويلة تيجي تحفظها تاني تلاقيها ميح كأنك ما حفظتهاش قبل كده. وبين قوسين أقول بالذات مع اللي ملكة الحفظ عنده ضعيفة، يعني اللي ملكة الحفظ عنده ضعيفة بتبقى يعني طبيعة النسيان عنده أعلى، كمان بينسى أكتر من الشخص اللي ملكة الحفظ عنده أقوى، فيعني بتبقى مشكلة أس اتنين زي ما بنقول. فهو بيقول انت لما هتحفظ بعد ما تبعد عن اللي انت حفظته فترة طويلة تيجي تسمع تلاقيك نسيت كل حاجة، تيجي تحفظ تلاقيك بتحفظ من الأول. ولذلك هو بيقول ينبغي أن يحكم الحفظ ويكسر، أن يحكم الحفظ ويكسر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. بيقول عشان تحفظ والحفظ يستقر لازم يبقى عندك أوراد من مراجعة، مراجعة الحفظ وتكراره هو ده اللي بيثبت الحفظ، المراجعة. إنما أن أنت تخرج من الحفظ تماما للأسف الشديد، وده طبعا كتير مننا حصلت له، أنك يعني ختمت القرآن حفظ بفضل الله عز وجل، وبعدين بقى دخلت كلية الطب وتلبختي ومش عارف إيه والكلام من ده، ففصلتي قعدتي مثلا 6 سنين أبطئ القرآن بتراجع على الطاير بس فصلتي، بتيجي تتخرجي تسمعي إيه ده ولا كأني حافظة ولا آي، تقعدي على القرآن تاني وتقعدي تحفظي وتاخديك مثلا كام سنة كده عبال ما تحفظي تاني، وبعدين اتلبختي في العيال أو اتلبختي في الماجستير أو اتلبختي في أي أن يكن فصلتي برضو، وبعدين تيجي تسمعي كأنه أبيض يا ورد من الأول تاني وهكذا. ولذلك كل ما الإنسان ينتبه إلى المراجعة كل ما يثبت الحفظ. وكتير من الناس اللي عاملين طرق في الحفظ مش عارفة طريقة إيه، طرق في الحفظ هي الفكرة بتعتمد على إنه إزاي يحط لك خطة للمراجعة إلى جانب الحفظ. ولذلك تجدي مثلا بعض الشيوخ اللي بيحفظوا مثلا تقولي كنا احنا وإحنا صغيرين يتقلنا كده عندك اللوح ها وعندك الماضي القريب وعندك الماضي البعيد، ده اللي انت كواحد بتحفظ قرآن ده الواجب بتاعك، اللوح ده اللي هو هتحفظه الجديد اللي هو لسه انت مثلا في الأعراف في الأنفال، ده اللوح بتاعك اللي هتحفظه. عندك الماضي القريب بقى تاخد حاجة كده من النحل من الإسراء كده يعني حاجة كده قريبة لسه كده، وبعدين الماضي البعيد بيجيب لك بقى من جزء تبارك والملك وقد سمع، وده كله مع بعض ليه؟ علشان تبقى كده بتوصل اوله باخره بوسطه كده، الدنيا بتتلم معاك، وفي الاخر هتنسى برضه، لانه الحفظ زي ما قلت ملك، وتحتاج الى ديموم التعهد. مفيش حد بيحفظ وبيفضل حافظ ايا كان، لازم بينسى. ولذلك اي انسان عشان يحفظ لازم يفضل ايده في المحفوظ يكرره ويتابعه. يعني مثلا كانوا العلماء بتوع زمان بيقولوا ايه؟ من قرأ الخمسة لم ينسى. يعني يقولوا اللي يقرأ 5 أجزاء في اليوم كل يوم ما يلحقش ينسى القرآن. ليه؟ لأنه بيتعهده كل يوم بيراجع 5 أجزاء، ما لا يمكن ينسى بقى. ها؟ يعني وإلى غير ذلك ما يقولون يعني في مسألة التكرار. فيبقى إذن هو ابن الجوزي هنا بيؤكد على خطورة أمرين. رقم واحد، لازم في طلب العلم، العلم الشرعي والحياة وغيره من العلوم، لازم في جزء حفظ. لازم كل ما الحفظ يبقى بدري وانت في سن الصبا أو الشباب كل ما يبقى أحسن وأفضل. ثالث حاجة، لازم في جزء حفظ، ده رقم واحد. رقم اتنين، كل ما تحفظ بدري كل ما المعلومة تثبت أكتر. رقم ثلاثة، كل ما تراجع أكتر كل ما الحفظ يستقر. خلاص، دي اللي هو قاله. أنا عايزة بقى أقول حتة ضرورية جدا بالنسبة لي، وخصوصا الناس اللي زيي وزي ابن الجوزي وزي الناس اللي هي الحفظ بالنسبة لها صعب. أنا بأكد تاني وأقول، أو اللي بدأوا متأخر، يعني هي الصبا والشباب والكلام من ده كانت في بيئة عادية ما فيش تدين قوي، فما لهاش علاقة أصلا بالمسائل دي، دوب حفظ الجزء عامة وكانت تخيرها لحد كده يعني. وبعدين انتبهت بقى وهي في الكلية، بدأت تسمع عن دروس العلم، بدأت تسمع عن العلوم الشرعية، فجالها همة وعايزة تتعلم. أو لا، ده وهي عندها 35 سنة سمعت عن دروس العلم وعايزة تتعلم. أيا كان يعني الإنسان اللي اكتشف نفسه ده، أنا بقول إنه ودي منظومتي ودي قناعتي، وأنا بقولها صراحة ديانتا، يعني لو أنا عندي الآلة للحفظ احفظي وما تقفليش، احفظي وخلصي، وخلصي رقم واحد، خش على اتنين، خش على تلاتة، خش على اربعة، خش على 10، وهنقولهم دلوقتي. لكن لو الآلة مش موجودة أو ضعيفة أو العمر خلاص الآلة ضعفت بسبب السن أو بسبب المشاغل، يبقى لازم أركز في استعمال الآلة. الآلة دي اللي هي الملكة اللي عندي، يعني ملكة الحفظ اللي عندي. سي مثلا افترضي، قصدي ان انا مثلا الملكة 60، الملكة 30، الملكة 80، الملكة دي اصرفها فين؟ اعمل بها ايه؟ رقم واحد، وانا قلت الموضوع ده اكتر من مرة وباكد عليه تاني، رقم واحد لحد رقم مش عارفة ايه، اول ما ينبغي حفظه هو القرآن. الناس اللي كانت بتحفظ متون دي كانت بعد حفظ القرآن. احنا قلبنا الآية اليومين دول، الأخوات اللي بياخدوا إجازات ما بيحفظوش قرآن، إنما بيحفظوا الجزرية وتحفة الأطفال. يعني قبل ما حفظها القرآن أحفظها الجزرية وتحفة الأطفال؟ حاجة غريبة جدا والله. أنا لو عندي رصيد للحفظ أخليها تحفظ جزئين، 3 أجزاء، 5 أجزاء قبل الجزرية وتحفة الأطفال، ما كفاية إنها تفهم معنى الجزرية وتحفة الأطفال وخلصنا. انما للاسف الشديد انا نفسي وانا باخد الاجازه كنت بتشكل مع الاخت عشان كده، اقول لها طب يعني ليه تلزموا الناس بحفظ الجزريه وتحفظ الاطفال وهم مش حافظين القران؟ انا بقول اجازه مش اسناد. الاسناد ماشي حفظ، هتحط على حفظ القران ما شئت من المحفوظات الاخرى، ما حافظ القران كله هيشيل يعني. انما واحده بتتعلم جوده التلاوه، يعني بتاخد اجازه التلاوه، حضرتك بتحفظيها الجزريه وتحفظ الاطفال ليه؟ تقولي انا تلقيتها كده. لا، على فكره احنا اللي بنحط التحابيش من عندنا، مش كل اللي ادوا الإجازة كانوا في الأصل إجازة، بس كانوا كلهم معهم إسنادات واخترعوا إجازة التلاوة، يعني قصة كده مش عايزين نقولها. فحضرتك رقم واحد احفظي قرآن، رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد احفظي قرآن. فأنت لو معك شوية ذكاء احفظي بيهم قرآن، معك شوية حفظ احفظي بيهم قرآن، وراجع القرآن، لأن القرآن يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عقولها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، يتفلت جدا. فأنت محتاجة تراجعي في القرآن. طيب، فضل الله عز وجل، جهدي في القرآن شغالة فيه، استني لما تخلصي، استنى لما خلصه تماما. لا، ممكن تضيفي عليه بعض الأحاديث، وخصوصا الأحاديث اللي لها أوجه في الدلالة، وأنا بحب جدا أنه رقم 2 من المحفوظ يبقى الأحاديث الثابتة واللي لها أوجه من الدلالة، يعني اللي هي بتستخدم في العلوم المنبثقة من الكتاب والسنة عشان تخدم على العلم كمان. إنما أنا عمري أبدا ما أبدأ أطالب الطالب بأنه يحفظ أراجيز في العقيدة أو أراجيز في اللغة في النحو مثلا في ابن مالك، أو أراجيز في التجويد أو شعر في الأصول وهو لسه مش حافظ القرآن. يعني حاجة لا استوعبها بصراحه، لا استوعبها ابدا. تقولي السلف كانوا يحفظون مثل هذه الارجيز؟ السلف دول كانوا بيختموا القران 8 سنين و9 سنين، بيبقى قفل القران اصلا ويخش على الصحيحين يقفلهم 11 سنه، خلصت القصه. ما يحفظ بقى ما شاء من الارجيز ووراء ايه؟ لسه الملكه شغاله والعمر معاه، ولسه عبال ما يبقى عنده 20 سنه يكون حفظ له 30 40 50 كتاب بارجيزهم. ايه المشكله؟ ان حضرتك داخله اصلا لمؤاخذه الفيوزات قربت تضرب خلاص، يعني حضرتك داخله وانت مخك مليان دنيا واغاني وتعليم عادي ومش عارفه ايه وقيل وقال، ومخك ابيض يا ورد في القران. اقوم انا اول ما ازق عليك ازق تحفه الاطفال ليه يعني؟ ايه الحكمه وايه المقتضى؟ انا مش عارف، بلاش تحفه الاطفال، سلم الوصول من علم الاصول. اروح ماسكاك اقول لك تعالي يا اختها انا علمك عقيده، احفظي قصيده الشيخ عبد الحكيم سلم الاصول من علم الاصول. ليه يا حاجه؟ ليه الفايده؟ تقولي لي ما عشان استغل الملك. لو هي الملكه موجوده استغليها، انما ضعيفه وخلاص كبرنا وخلاص عجزنا، يبقى القران الله يكرم، القران ثم القران ثم القران، ورجعي تاني وثالث. وفي الاخر اقول اوعي تيأسي من حفظ القران، يعني كلنا حفظنا ونسينا ثم نحفظ تاني وهننسى، يعني وانت بتحفظي تاني انت عارفه انك هتنسي. تقولي طب لزومه ايه؟ ده باجر، حفظ القران ده كله اجر، حفظ القران ده تلاوه برضه ولا ايه؟ يعني لما هتراجعي الصوره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد، طب ما كل حرف قراتيه 10 حسنات بالظبط، كانك واخده الختمه بالعرض، انت جبتيها بالطول راسي كده عماله تعيدي كل واحده 4-5 مرات. ودي كانت فكره كنت بقولها بين يدي رمضان دايما للحفظه، للحافظ اللي هي العدد الختمات، يعني انا كنت قلتها دايما في بين يدي رمضان، كنت بقول ان الحافظ ممكن يستفيد من رمضان في المراجعه بانه يحدد عدد الختمات اللي هو عايز يجيبها في اخر رمضان ويبتدي يطبقها من اول يوم. فكره دي جميله جدا للحافظ. يعني ايه؟ يعني مثلا سي ان انا عايز اجيب 5 ختمات في رمضان، في رمضان كله عايز اجيب 5 ختمات، يبقى كل يوم هقرا الجزء الاول 5 مرات، بقطع النظر بقى جزء في التراويح جزء في الضحى، وهرجع عيد تاني مثلا وانا بقرا مع نفسي مش عارفه بعد العصر، وانا هقرا مع نفسي مش عارفه في جلسه الضحى نفسها، ايا كان. لان هو رمضان 30 يوم والقران 30 جزء، فالعدد بتاع الختمات هو العدد اللي هتقريه في اليوم. يعني انت لو جربت كده تشوفيها كده، لو انا عايز اعمل 3 ختمات معنى ذلك ان انا هلاقيني جبت 3 اجزاء في اليوم، 3 اجزاء في اليوم، 5 ختمات 5 اجزاء في اليوم. الشخص العادي بيجيبهم كده، يجيب الاول الثاني الثالث الرابع لحد ما يوصل لل 30 ويروح جايب، انا بسميها الختمه ايه افقيه، ويروح لافف ثاني وجايبهم ايه برده الاول الثاني الثالث، فكل 10 ايام بيختم ختمه، كده جاب 3 ختمات لانه بيقرا 3 اجزاء في اليوم، فكل بعد 10 ايام ادي ختمه، 10 ايام ادي ختمه، 10 ايام ادي ختمه، يبقى عمل 3 ختمات لانه بيقرا 3 اجزاء في اليوم، صح؟ طيب لو هو حافظ بقى، الحافظ يقدر يجيب الجزء الاول والجزء الاول والجزء الاول كل يوم، يبقى كده معاه 3 او 4 زي العدد اللي هو عايزه بقى، ها، وكل ما يكرر كده معناها انه بيركز الحفظ. يعني انا مثلا هراجع جزء الاول من البقره في اول يوم وانا هعمل 3 ختمات، فهقراه الصبح وهقراه الظهر وهقراه في التراويح، ادي 3 ختمات. الثلاثة أو الأربعة دول هتلاقي جزء تركز جدا، دي اللي أنا بسميها الختمات الرأسية، جزء تركز جدا جدا جدا في الذهن فضل الله عز وجل. بس للأمانة محدش يعرف يعمل دي إلا الحافظ، لأنه عمرك ما تعرفي تحفظ جزء في يوم، أنت بكتير وتراجعيه، وبعدين بتراجعيه إيه مرة واثنين وثلاثة. وللأمانة بيبقى محتاج برضو ان انت تبقي اشتغلتي عليه في شعبان وفي رجب علشان يبقى مستقر تقومي تعرفي تنجزي، لان انت مش عايزه تقعدي تقتقي وتفقفقي بقى. فيعني دي نصيحة حلوة للي ختموا ان هم يراجعوا بهذه الطريقة، بتبقى حلوة جدا وبتفرق جدا بفضل الله عز وجل. فالشاهد انه المراجعة اساس ضروري مهم جدا للحفظ. تاني حاجة اللي هي أنا ختمت بيها علشان دي تهمني قوي قوي أكتر من الخاطرة نفسها، وهي هحفظ إيه؟ رقم واحد القرآن، واثنين القرآن، والتلاتة القرآن لحد ما تختم القرآن. رقم تلاتة الأحاديث، وكل ما كانت أحاديث محل استخدام كانت أفضل، يعني أحاديث الأذكار، أحاديث الدعاء، أحاديث أدلة الفقه، أحاديث أدلة العقيدة. كل ما دي قناعتي، وهو ده اللي أنا يعني حتى في المنهجية بتاعت العلوم الشرعية اللي أنا بتبناها، بحب كده، بحب طالب العلم يصرف جهده في الحفظ إلى حفظ القرآن والسنة ابتداء، ثم ما شئتي بعد ذلك. هو أنت لو ختمت القرآن وحفظتي كمية كبيرة من السنن، احفظي كل الأراجيز اللي أنت عايزاها. ده الأراجيز بتتحفظ زي المية، لأن فيها سجع وفيها دندنة وكده، فبتبقى سهلة جدا في الاستقرار في النفس. يعني يعني أنا هعتبرها دعوة إلى مراجعة القرآن حفظا، مراجعة القرآن حفظة. أنا أعتبر النهاردة دعوة إلى أننا نرجع لمراجعة القرآن تاني، ونرجع لحفظ القرآن تاني. وياريت لما ترجعي تراجعي حفظ القرآن تاني، ما ترجعيش تبتدي من عند الحتة اللي بدأتي منها كل سنة. يعني كل سنة بتكرري تحفظي القرآن بقى وتشدي حيلك، تروحي بدأ من البقرة، تخلطي أول جزء، نص الجزء التاني تلاقيكي نمتي بقى، خلاص نمتي وريحتي خلاص. تروحي السنة اللي بعدها تبتدي من البقرة برضو، ما تبتدي بقى من الجزء التاني خلاص. او مثلا بتبتدي من جزء عام، وبعدين اول ما تيجي على جزء الملك، اول ما توصلي عند الحق كده تلاقيكي ايه دروختي، بطلتي حفظ خلاص. طيب خلاص، يبقى السنه دي ابتدي من جزء الملك، سيبيكي من عامه بقى خلاص. ما انت السنه اللي فاتت طحنتي، ما انا ناسياه، خليه هو المراجعه. ما هو انت عندك حفظ لوح وعندك ماضي اللي هو وهكذا. فافضل محفوظ تحرصي على حفظه هو القرآن، وهذه دعوة لحفظ القرآن. وأنا لا أتصور طالب علم ملوش نصيب من حفظ القرآن. ينبغي أن يكون القرآن يعني حياتك، حياتك. اللهم ارزقنا، اللهم رد علينا، اللهم رد إلينا، اللهم ارزقنا حلاوة حفظ القرآن. والله العظيم تسميع القرآن له حلاوة في جنب كده، يعني حلاوة مختلفة عن قرايته وعن سماعه، له حلاوة خاصة. تسميع القرآن له حلاوة خاصة. ويكفي ان انا اقول ومن ذاق عرف. وعلشان تعرفي حاولي تدوقي، حاولي تحفظي. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حفظ القرآن وجودة تلاوته والعمل به، وان يجعلنا واياكم من اهل القرآن. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.